أثنى الأجانب الذين ساروا بلادنا ثناء عاليا على القائد المحترم كيم جونغ أون الذي صنع تاريخ المحبة والتفاني اللامتناهي متحليا بالندرة السامية إلى الشعب كشيامه الفكرية. قال رئيس وفدي فرع شرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية إنه شهد أثناء زيارته لكوريا الواقع المتأثر المتمثل في تعبئة وتركيز القوى الكامنة البشرية والمادية والتقنية للدولة بصورة عامة في جامعة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي في محافظة حمجيونغ الشمالية ونهوض الأساكر وأبناء الشعب كلهم كرجل واحد في معركة إزالة الأضرار. ثم أشاد كل الإشادة قائلا بأن محبة القائد المحترم الذي لا يتأخر بأي شيء من أجل الشعب أتت بالمشهد الجليل من الانشهار في الكيان الواحد والذي لا يمكن إيجاده في أي مكان من هذه الدنيا. هذا وقال فرد من مفتي جمعية أديس أبابا الشبابية الإثيوبية إنه يوجد في الدنيا كثير من قادة الدول الذين يدعون بأنهم يحبون الشعب ولكن لا يعرف التاريخ رجلا مثل القائد كيم جونغ أون الذي يحترم الشعب ويحبه بلا حد ويكرس كل ما لديه من الغالي والنفيس من أجل الشعب. وقال رئيس فرقة التخيم للناشئين بروسيا إنه في كوريا توجد صروح المعمارية لصالح الشعب أينما يذهب وأكد أنه أحس من صميم قلبه بسياسة القائد كيم جونغ أون لإلاء الأهمية للشعب ومحبته السامية له أثناء زيارته لكوريا رغم أن مدة الزيارة ليست طويلة.